سمعتم في سنة أن الإنسان يقيم عندما يقيم المؤذن إقامة الصلاة يكون عند لفظ معين قد إقامة الصلاة أو في الأول أو